وها نحن مع البخاري في كتاب الأطعمة، فهيا بنا نقضي هذه الدقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلم آداب الطعام والشراب. قال الشيخ: باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. يجوز؟ يجوز. تدعو رجل إلى طعامه في بيتك وأنت تمشي إلى عملك ولا حرج. أولادك يقدمون الطعام مثلا، أو تقدمه أنت وتخرج لسيارتك. هكذا: باب من أضاف رجلا، أي جعله ضيفا واستضافه إلى طعام وأقبله على عمله. قال: حدثني عبيد الله بن منير، سمع النضر، أخبرنا ابن عون رجال البخاري، قال: أخبرني ثمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس رضي الله عنه. أنس هذا صاحب رسول الله وتلميذه وعبده، أنس بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس قال: كنت غلام صغير نمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو خادم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، خادم رسول خياط مهنته، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء. تعرفون الدباء؟ اخرجوا للسوق يدلونكم عليها، خضرة طويلة. قال: فأتاه بقصعة، تعرفون القصعة؟ كبيرة، بقصعة فيها طعام ثريد وغيره وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من هنا وهنا في القصعة لأنه يحبها، ومن ثم والله إنا لنحبها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نخشى التجار يغلونها علينا، غلوها كما شئتم. قال: فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيته ذلك، أن يفعل هكذا، جعلت أجمعه بين يديه. هذا أنس، نجمع له الدباء بين يديه، نجمع له بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله، ما استضاف رسوله بعد ذهب، فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع بها. فلا أشك أن أي مؤمن أو مؤمن سمع هذا إلا وهو يحب الدباء، وإن كان يكرهه من قبل يحبها. فيه جواز أنك تستضيف شخص وتضعه في بيتك وتضع له الطعام وتذهب إلى شغلك إذا لك عمل ولا حرج. قال الشيخ: باب المرق، تعرفون المرقة؟ المرق جمع مرقة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة شيخ البخاري عن مالك بن أنس صاحب الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا، ذاك الذي يخدم للرسول، إن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. الخياطة مهنة وإلا لا؟ نعم المهنة ليحسنها. لطعام صنع، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرق فيه دباء وقديد. تعرفون القديد ولا لا؟ الدم من 15 أيام كذا لحم يأخذه يبسه. فقدم قال فقرب خبز شعير، شعير معروف، ومرق، المرق معروف، قال والمرق فيه دباء وقديد. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. ما شاء الله. قال الشيخ باب القديد، العام يسموه القديد، باب القديد. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أيضا الحبيب عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرق فيها دبا وقديد، فرأيته يتتبع الدبا يأكلها. أحبوها بحب رسول الله إلى الله. ولو سألت أطباء الدنيا لن يستطيعوا أن يقولوا ما في علاج للنفس نافع للجسم البشري. أي نعم. وقال الشيخ حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، ومن لم يترضى عنها ملعون ملعون. قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جمع الناس، في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنت لنرفع الكراع بعد 15 ليلة. هذا القديد يبسوها ويأخذ منها حتى 10 أيام، لكن الرسول نهى عن يبقى الأضحية أكثر من 3 أيام إلا في عام الجوع كهذا لا بأس. عائشة تقول هذا. قالت لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أي ليالي أبدا. هكذا نقول هيا كيف نحمد الله، والأطعمة في بيوتنا أنواع الخبز أنواع التمر أنواع الطعام، هيا نقول الحمد لله 100 مرة ما تكفي، لا نفارق، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. آل بيت الرسول ما شبعوا 3 ليال متتالية. قال الشيخ باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا، يجوز ولا يجوز أنتم على مائدة أو على قصة وتقدم لزميلك شيء بين يديه هو سواء قديد أو لغيره؟ قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا حرج، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى من أخوال الهل، لا، لك المائدة الواحدة يجوز أن تعطي لهذا أمامك أمامه ويعطيك لا حرج، أما تنقل من هذه المائدة إلى أخرى ما ينبغي، هؤلاء جماعة هنا وجماعة هناك ما تنقل إلى الجماعة. مرة ثانية قال باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا، عرفنا الخياط للرسول، إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، ف فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبها. قال الشيخ باب القثة بالرطب. القثة تعرفونها الخضراء. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثة بالقثة. الرطب التمر بالقثة يأكل مع بعض البعض. نحن الآن نأكل التمر مع البطيخ مع الحبحب لعندنا لكن ما عندهم هم القثة. قال الشيخ باب حدثنا مسدد حدثنا حماد عن سيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعا تضيفت أبا هريرة سبعة أي سبع تمرات أو سبع رجال فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل ثلاثة يتعقبون الليل ثلاثة لا يعتقبون الليل ثلاثة يقسمه بينهم هذا ينام ثلاث ساعات ويقوم وهذا ينام ثلاث ساعات. واسمع الحديث قال قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ابن عباس الجريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعا يعني مع سبع رجال ونساء فكان هو ومرأته وخادمه يعتقبون الليلة أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات. ما شاء الله هنيئا له. سبع تمرات إحداهن حاشفة قاسية تعرفون الحشف ولكن لذت له وطابت. ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمر وحشفا ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضعصي وصلى الله على نبينا محمد. مع من كنا معاشر المستمعين والمستمعات ألسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الحمد لله. هذه ليلة الجمعة والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول هو يعلم هو يعمل تنجيد ينجد يعمل تنجيد تنجيد نجد منجد ويأتيه بعض أصحاب السينما سينما سينما ينجد لهم الكراسي هل يجوز له ذلك أم لا؟ سينما سينما السينما. سائل كريم يقول إن مهنة النجادة وأنا نجاد ويأتيني أصحاب السينما هل نبيعهم ما يريدون أو لا نصلح لهم الكراسي أو نصلح أو لا نصلح؟ الجواب لا تبيعهم ولا تصلح لهم لأن هذا السينما أفسدت القلوب والعقول ولا خير فيها أبدا. الإعراض عنها والبعد هو المطلوب. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول قتل حيوانا خطأ بالسيارة ماذا عليه؟ سائل كريم أرأيت مؤمنا قتل حيوانا بسيارته بدون قصد ولا عمد، فماذا عليه؟ لا إثم عليه ولا دية عليه. يقول: ما هي الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ سائل كريم يقول: ما هي الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ أقول: إنها أولا تقوى الله، أي الخوف من الله عز وجل. ثانيا ذكر الله والدار الآخرة، من كان مع الله دائما لا ينسى أبدا، ومن كان يذكر الدار الآخرة ما ينساها أبدا، ومن ثم يخشع في صلاته ولا يعبث فيها ولا يلهو ولا يلعب. يقول: ما هي الأشياء التي تجعله يعني يجمع قلبه في الصلاة لأنه ينشغل؟ سائل كريم يقول: ما الذي يجعلني أجمع قلبي في صلاتي بدل ما ننظر هنا وهنا في البيت والبستان والمال وما نقبل على الله فقط؟ لا حيل يا بني إلا أن تقبل على ربك وتذكر أنك والله واقف بين يدي الله، المصلي بين يدي الله، والله فوق السماوات فوق عرشه والمصلي بين يديه. من ذكر أنه بين يدي الله ما يستطيع أن يلتفت لا بقلبه ولا برأسه ولا بلسانه، لا بد من ذكر الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الزخارف التي في المساجد ما حكمها؟ الزخارف، الزخارف يعني التحمير والتصفير في المساجد. سائل كريم يقول: ما حكم هذه الزخارف في المساجد؟ الجواب: مكروها مكروها مكروها. فإن كانت صور لإنسان حيان فهذا حرام حرام حرام، وإن كانت صور فقط للمباني وبساتين وكذا مكروها، تركه أولى. جزاكم الله خير. كثير من الشباب الآن مضطرب مع الأحداث، فكيف نثبتهم في هذه الأوقات؟ سائل كريم يقول: كثير من الشبان مضطربون في هذه الأحداث، والآن أرفع يدي إلى ربي وادعو معي: اللهم يا أرحم الراحمين، يا الله. اللهم يا ولي المؤمنين، آمين. اللهم يا متولي الصالحين، آمين. انصر عبدك الصدام يا رب الأنام، آمين. فقد سمعناه اليوم يقول كلاما لا يقوله إلا أولياء الله وعلماء الله الصالحين المؤمنين. اللهم انصره وعجل بهلاك أمريكا ومن معها يا رب العالمين. اللهم آية من آياتك وكرامة من كراماتك أظهر على يد هذا العبد المؤمن، ودمر اليهود والصهاينة والمشركين والكافرين يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا وأسمعنا غدا هلاك الأمريكا ومن معها يا حي يا قيوم. جزاكم الله خيرا. هذا الشخص يقول: مشترك في جمعية، ايه، وكل شخص يدفع 1000 ريال، هل يجوز له أن يشترك في هذه أم لا؟ سائل كريم يقول: هناك جمعيات في القرى والمدن والأحياء، مجموعة يجمعون 1000 1000 من كل واحد، ويجمعونها ويتصرفون فيها إما بتجارة أو بكذا وما كذا. يقول: هل يجوز أن نفعل هذا؟ يجوز ولا حرج، ما أنت مكره ولا وضعت في ربا ولا زنا، منظمة تعمل هذا تجمع المال وتعبد الله لا حرج. وهل عليه زكاة فيها؟ الزكاة نعم، إذا كان يأخذ سنويا لما يأخذ يزكيها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما هي فضائل شهر محرم؟ سائل كريم يقول: ما هي فضائل الشهر الحرام المحرم الذي علمناه أنه من أشهر الحرم الأربعة، وهي مفضلة مباركة: القعدة والحج محرم ورجب. ثانيا صيام التاسع والعاشر فيه من أفضل أيام الصيام. ثالثا العبادات فيه ذات أجر وخير كثير، وأنا أصبحت أضيف ركعتين زيادة في هذا الشهر. أصلي بعد العشاء ركعتين، الآن أصلي أربعة بدأ بالشهر هذا. ما حكمها؟ مستحب فضائل الأعمال. ما هي؟ نعم، لا تظن أن الشيخ يصلي ركعتين، والله إني لأصلي أكثر من 70 ركعة في اليوم والليلة، وافعلوا إن شئتم، والله أكثر من 70 ركعة مع الفرائض يعني. لكن فلما رأيت الشهر نصلي ركعتين، نزيد إذا ركعتين بعد العشاء. بعض الناس يفعلون بدع في هذا الشهر، يصنعون الحلوى يوم عاشوراء وما شابه ذلك. سائل كريم يقول: بعض الجهال يستعملون البدع والخرافات في هذا الشهر، الحلوى والأطعمة والحفلات وكذا، هذا هو الجهل، ما عرفوا الطريق إلى الله، فهم يتخبطون في حياتهم. لا يحل لمؤمن أن يقول كلمة ولا أن يتحرك حركة إلا إذا علم ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل بارك الله فيكم: إذا نسي الإنسان يذبح، إذا نسي اسم الله على الذبيحة، ما حكمها؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا ذبح شاء ونسي أن يذكر اسم الله عليها، فلا شيء عليه، أما إذا تعمد ترك التسمية فلا يحل أكلها له، لكن إذا نسي لا حرج، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. جزاكم الله خير. طيب، ما حكم الذبيحة التي تذبح في المولد؟ سائل كريم يقول: ما حكم الذبيحة التي تذبح في المولد أو في الموالد؟ إذا كان في مولد الولد يوم السابع يذبح شاتان إذا كان ذكرا وشاة إذا كان أنثى، ما عدا هذا المولد فلا مولد في الإسلام، لا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فاطمة ولا حسن ولا عنية، ما عندنا مولد إلا ولادة الإنسان يوم السابع. جزاكم الله خير. لو أن شخصا ذبح يوم المولد النبوي، هل يجوز له أن يأكل من هذا؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا قلد العوام والجهال وذبح يوم عيد المولد شاء، هل يجوز أن يأكل منها؟ لا يجوز أن يذبح، لا يجوز أن يذبح أبدا، بدعة منكرة. والعام طوله تذبح في كل يوم وتتصدق على الفقراء والمساكين، ما هو يوم في العام فقط كما يفعل الجهال، طول العام وأنت تذبح وتتصدق. جزاكم الله خيرا. امرأة في المستشفى في العناية المركزة تطلب الدعاء. سائل كريم يقول: مؤمنة صالحة هي في المستشفى مريضة، في متركزة في المستشفى، تطلب منكم الدعاء، فهيا ندعو لها ولأنفسنا: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشفي هذه المؤمنة واشفنا معها يا رب العالمين، اللهم اشفي هذه المؤمنة واشفنا معها يا رب العالمين، واشف فينا وبيننا وفي بيوتنا كل مريض يا حي يا قيوم، واشف المسلمين ظاهرا وباطنا، اللهم اشف المسلمين ظاهرا وباطنا، اللهم أرنا آية من آياتك وكرام كراماتك بنصرة عبدك الصدام على هؤلاء الملكان، اللهم عجلنا بذلك آية من آياتك وكرام كرامتك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.